بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه، أما بعد، فنتابع درسنا في المقدمة الأجرمية. كنا في الإعراب في علاماته، فرغنا من الضمة. المؤلف رحمه الله يقول: الضمة تكون علامة للرفع في أربعة مواضع، سبق هذا. ثم قال: وأما الواو، يعني الرفع إما أن يكون بضمة أو بواو أو بألف أو بثبوت النون. وأما الواو فتكون علامة للرفع في موضعين: في جمع المذكر السالم. جمع المذكر السالم، يقول النحاة: هو لفظ دل على أكثر من اثنين بزيادة في آخره، صالح للتجريد وعطف أمثاله عليه. تعريف منطقي، هذا تعريف منطقي. جمع المذكر السالم هو اسم مفرد أضيفت عليه من أجل الجمع واو ونون أو ياء ونون، يعني مدرس، هذا لفظ مفرد. إن أردت أن تجعله جمع مذكر سالم تقول مدرسون، تضيف واو ونون عند الجمع، وعند الكسر عند الجر يعني والنصب تضيف ياء ونون تقول مدرسين. هذا معنى جمع المذكر السالم. قال الله عز وجل: وجاء المعذرون من الأعراب. جاء فعل المعذرون فاعل مرفوع وعلامة رفعه الواو، لأنه جمع مذكر سالم. قال: وفي الأسماء الخمسة. الأسماء الخمسة ذكرها رحمه الله، قال: وهي أبوك وأخوك وحموك وفوك وذو مال. هذه الأسماء الخمسة. أبوك أصلها أب، وأخوك وحموك، الحمو يقول أهل اللغة الحمو هو قريب الزوج، ولذلك صواب أن يقال حموكي، لأن الحمو قريب الزوج، أخوه، أبوه، عمه، خاله، ابن عمه، قريب الزوج. ولذلك النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال: إياكم والدخول على النساء. فقال رجل: أرأيت يا رسول الله الحم، يعني قريب الزوج، فقال عليه الصلاة والسلام: الحم الموت، يعني هذا الخطير. قريب الزوج هو الخطير، هو الأولى بالمنع من أن يدخل على المرأة. لماذا؟ لأنه لا يلفت النظر، الأجنبي إذا دخل البيت لفت النظر وانتبه الناس والجيران، أما هذا يقولون هذا قريبه، هذا ابن عمه، هذا خاله، هذا عمه، هذا أخوه، فما يلفت النظر. ولذلك النبي قال: الموت هذا الحم. وأما الفو فهو الفم، فوك. وذو بمعنى صاحب، ذو مال. هذه الأسماء الخمسة. ويشترط في كونها ترفع بالواو وتنصب بالألف وتجر بالياء، يشترط لها أربعة شروط. الشرط الأول أن تكون مفردة، مفردة، لأنه إذا قلت آباء أو إخوة أو أحماء هنا ما ترفع. آباء ترفع بإيش؟ بالضمة، لأنها من جمع مذكر، من جمع تكسير، وكذلك إخوة وإخوان، وكذلك أحماء وأفواه أيضا نفس الشيء. والشرط الثاني أن تكون مكبرة، فأبي وأخي هذه أيضا ما ترفع بالواو، أبي. والشرط الثالث أن تكون مضافة، أن تكون مضافة. كلمة أب وحدها أو أخ هذه ما ترفع بالوضع. الشرط الرابع أن تكون إضافتها لغير ياء المتكلم، إذا أضيفت لياء المتكلم ما ترفع بالوضع، مثل أبي وأخي هنا ما ترفع بالوضع ولا تنصب بالألف وتجر بالياء. إذن هذه أربع شروط. قال الله عز وجل آباؤكم وأبناؤكم، آباؤكم لا تدرون أيهم أقرب لكم نفعا. آباؤكم هنا إما مبتدأ أو خبر مرفوع وعلامة رفعه الضمة. طب لماذا لم نقول الواو؟ أي اختل شرط هنا، ما هو؟ أنه جمع، يشترط في الأسماء الخمسة أن يكون، أن تكون مفردة ليست جمعا. طيب إن هذا أخي له 99 نعجة، إن هذا أخي، إن حرف نصب وتوكيد، هذا اسمها، أخي خبرها، أو يكون بدل، أخي بدل من هذا. طيب أخي هنا على اعتبار أنها مرفوعة، هل ترفع بالضمة ولا ترفع بالواو؟ بالضمة المقدرة. طب لماذا؟ لأنها أضيفت لياء المتكلم، والشرط في هذه الأسماء أن تضاف ولكن لغير ياء المتكلم. الأسماء الخمسة سهلة في الإعراب، ترفع وعلامة رفعها الواو، تنصب وعلامة نصبها الألف، تجر وعلامة جرها الياء، والحرف الذي معها يكون في محل جر بالإضافة. تقول جاء أخوك، جاء فعل، أخوك فاعل، مرفوع وعلامة رفعه الواو لأنه من الأسماء الخمسة، وهو مضاف والكاف مضاف إليه. رأيت أخاك، رأى فعل والتاء فاعل، أخاك مفعول به منصوب وعلامة نصبه الألف لأنه من الأسماء الخمسة، وهو مضاف والكاف مضاف إليه. استعرت كتاب أخيك، استعار فعل ماضي والتاء فاعل، وكتاب مفعول به منصوب وعلامة نصبه الفتحة الظاهرة على آخره، وهو مضاف وأخيك مضاف إليه مجرور وعلامة جره الياء، وعلامة جره الياء، وهو مضاف والكاف مضاف إليه. هكذا يكون الإعراب. هذا إعراب صعب ولا سهل؟ سهل. ولذلك إذا استعملت الأسماء الخمسة في كلامك انضبط. تقول مثلا يا أخانا ولا يا أخينا؟ يا أخانا لأن الياء حرف نداء، وأخانا منادى منصوب وعلامة نصبه الألف لأنه من الأسماء الخمسة. الناس يقولون يا أخينا، هذا خطأ. يقول وهذا أخونا في الله، أم نقول وهذا أخينا في الله؟ هذا أخونا في الله. وهكذا ننضبط في إذا نطقنا. نقول هذا من حديث أبي هريرة ولا من حديث أبو هريرة؟ من حديث أبي، لأنه هنا أبي مضاف إلى حديث مجرور وعلامة جره إيش؟ الياء، وهو مضاف هريرة مضاف إليه. إذن هذه الواو. ثم قال وأما الألف فتكون علامة للرفع في تثنية الأسماء خاصة، يعني في المثنى من الأسماء. تقول جاء الطالبان، جاء فعل والطالبان فاعل مرفوع وعلامة رفعه الألف لأنه مثنى. تقول التقى المسلمان، تصاف الجيشان، هنا فاعل مرفوع وعلامة رفعه الألف لأنه مثنى. طيب هنا في سؤال لمن درس النحو: الطالبان مجتهدان، نعرف هذه أولا. الطالبان مبتدأ مرفوع وعلامة رفعه الألف لأنه مثنى. طب جميل، مجتهدان خبر مرفوع وعلامة رفعه الألف لأنه مثنى. طيب خذ الثانية: الطالبان يجتهدان. الأولى مجتهدان، الآن يجتهدان. طيب الطالبان مبتدأ مرفوع وعلامة رفعه الألف لأنه مثنى. يجتهدان فعل مضارع مرفوع وعلامة رفعه الألف، الجواب لا، ثبوت النون، لأنه من الأفعال الخمسة. وهذه الألف التي فيها يجتهدان إيش هي؟ هذه ضمير، الألف هذه الفاعل الضمير. ففرق بين الألف التي تكون في الأسماء والألف التي تكون في الأفعال. الألف في الأسماء حرف علامة للرفع، الألف في الأفعال ضمير، ضمير الرفع، هي الضمير هي الفاعل. قال: وأما النون فتكون علامة للرفع في الفعل المضارع إذا اتصل به ضمير تثنية أو ضمير جمع أو ضمير المؤنثة المخاطبة. هذه الأفعال الخمسة إذا اتصل به ضمير تثنية كقولك يكتبون أو تكتبون بالياء أو بالتاء، يعني في أول الكلمة، تكتبون هذا للمخاطبين ويكتبون هذا للغائبين، هذا ضمير الجمع. ضمير التثنية يكتبان أو تكتبان، يكتبان للغائبين وتكتبان للمخاطبين. أو ضمير المؤنثة المخاطبة تكتبين، فقط صيغة واحدة تكتبين. إذن إذا اتصلت الواو يفعلون أو تفعلون، الألف تفعلان أو يفعلان، الياء تفعلين. هذه كم صيغة؟ هذه خمس. ومن هنا سمي هذا الفعل، هذه الأفعال سميت بالأفعال الخمسة، سميت بالأفعال الخمسة لأنها تأتي على خمسة أوزان فقط: يفعلون، تفعلون، يفعلان، تفعلان، تفعلين، على خمسة أوزان، فسميت بالأفعال الخمسة. وهذه الأفعال الخمسة ترفع وعلامة رفعها ماذا؟ ثبوت النون. وتنصب وتجزم وعلامة نصبها وجزمها حذف النون، هذا الضبط فيها. والقاعدة في هذه الأفعال كما ذكر المؤلف، الأفعال الخمسة كل فعل اتصل، كل فعل مضارع اتصل به ضمير التثنية الألف أو واو الجمع أو ياء المخاطبة المؤنثة ويأتي على خمسة أوزان. طيب لا تخلط بين الأسماء الخمسة والأفعال الخمسة. الطلاب في المدارس ربما يتخرج من الثانوي وهو لا يفرق بين الأسماء الخمسة والأفعال الخمسة. الأسماء الخمسة ترفع علامة رفعها الواو، تنصب علامة نصبها الألف، تجر علامة جرها الياء، وهي أبوك، أخوك، حموك، فوك، ذمان، أو حموك صحيح. الأفعال الخمسة ترفع علامة رفعها ثبوت النون، تنصب وتجزم علامة نصبها وجزمها حذف النون. تقول مثلاً: الرجال يذهبون أو العمال يذهبون إلى السوق. العمال يذهبون. طيب، العمال مبتدأ مرفوع وعلامة رفعه الضمة، لماذا الضمة؟ جمع تكسير. يذهبون أو يعملون فعل مضارع مرفوع وعلامة رفعه ثبوت النون لأنه من الأفعال الخمسة. تقول: الطلاب يحضرون مبكرين إلى المدرسة. الطلاب مبتدأ مرفوع وعلامة رفعه الضمة لأنه جمع تكسير، ويحضرون فعل مضارع مرفوع وعلامة رفعه ثبوت النون. أين الفاعل؟ الواو الضمير هو الفاعل. تقول: والواو ضمير متصل مبني على السكون في محل رفع فاعل. طيب، إذا أدخلنا لن على الفعل هذا يحضرون، نقول: الطلاب لن يحضروا. طب أين النون؟ حذفت علامة على النصب، لن يحضروا. وإن أدخلنا لم الجازمة تقول: الطلاب لم يحضروا. هذا الأفعال الخمسة، وبهذا تنتهي الضمة، تنتهي علامة الرفع. إذن علامات الرفع كم؟ أربع علامات: الضمة والألف، الضمة والواو والألف وحذف النون. هذه علامة الرفع. الضمة تكون علامة الرفع في كم موضع؟ في أربعة مواضع: الاسم المفرد، وجمع تكسير، وجمع المؤنث السالم، والفعل المضارع إذا ما اتصل بآخره شيء. طيب، الواو تكون علامة للرفع في كم موضع؟ في موضعين: في جمع المذكر السالم مدرسون، وفي الأسماء الخمسة. الأسماء الخمسة في اسم سادس بس ما هو مشهور، الهنو. ولأن كثيرا من النحويين لا يعترفون بهذا الاسم فهم يقولون أسماء الخمسة، والأرجح أن هذا الاسم شرعي موجود في كلام العرب. ولذلك الأفضل أن نقول أسماء الستة، لأن إذا قلنا الأسماء الستة سهلنا على الطلاب، لكن خمسة خمسة الطلاب يتخمسون بينهما، بين الأسماء الخمسة والأفعال الخمسة. لكن إن قلنا الأسماء الستة ميز الطلاب. لكن كلمة هنو هذه لما كانت تستعمل فيما يستحي من ذكره، فيما يستحي من ذكره، وتطلق أحيانا على الفرج، فرأى المربون ممن وضعوا المناهج في المدارس أنها ما تذكر. وأيضا بعضهم ربما رأى اختار المذهب الثاني، هذا المذهب الذي يقول إن هذه أن هنو ما تعرب بالحروف، تعرب بالحركات، وهذا مذهب في هذه الأسماء. ولكن هذا التفصيل لا يكون في الأجرمية، ذكر المذاهب في الإعراب كلام الناس والشواهد هذا يكون في كتاب أوسع، مثلا في قطر الندى مثلا، وإن كان هذا كتاب يعتبر متوسطا، أو في شرح ابن عقيل هناك بسط المسألة، أو في غيره من الكتب. المقصود هناك اسم، ولذلك في بعض يقال الأسماء الستة، ولكن هنا يقولون إن المبرد أو سيبويه ما أذكر ما ذكر هذا الاسم، ما عرفه، فمشى على ذلك كثير من النحويين، والله المستعان. طيب، وهذا الواو والألف تكون علامة للرفع في ماذا؟ في المثنى. والنون تكون علامة للرفع في ماذا؟ في الأفعال الخمسة. ثم قال رحمه الله: وللنصب خمس علامات. الرفع كم علامة له؟ أربع. النصب خمس. الفتحة والألف والكسرة والياء وحذف النون. الفتحة الألف الياء حذف النون هذه ما في مشكلة مقابلة في الرفع هناك. هنا لماذا خمسة؟ هنا في حرف زائد الكسرة هذه، لأن الكسرة هي الأصل أن تكون علامة للجر. الكسرة هنا دخلت في النصب، جاءت في النصب، ولذلك زادت علامات النصب إلى خمس بسبب الكسرة هذه، ويأتيك الكسرة أن تكون علامة للنصب. طيب، فأما الفتحة، الفتحة تقابل الضمة، يعني ما يكون الضمة علامة للرفع فيه تكون الفتحة علامة للنصب فيه، ولذلك يقول فأما الفتحة فتكون علامة للنصب في ثلاثة مواضع: في الاسم المفرد وجمع التكسير والفعل المضارع إذا دخل عليه ناصب ولم يتصل بآخره شيء. هذه الأشياء الثلاثة التي ذكرها الآن: الاسم المفرد وجمع التكسير والفعل المضارع إذا دخل عليه ناصب ولم يتصل بآخره شيء. هذه الثلاثة بماذا ترفع؟ بالضمة. والضمة تكون علامة للرفع في أربعة مواضع، هنا ثلاثة. قال ما هو الموضع الرابع الذي ما جاء هنا؟ جمع المؤنث السالم ما جاء معنا. لماذا؟ لأن الفتحة لا تدخل على جمع المؤنث السالم أبدا. جمع المؤنث السالم ينصب بالكسرة نيابة عن الفتحة، ومن هنا دخلت الكسرة في النصب، لأنها تأتي في جمع المؤنث السالم. تقول مثلا قرأت الورقات، قرأ فعل والتاء فاعل والورقات، ولا الورقات؟ الورقات مع أنها مفعول به، نعم مفعول به منصوب، وعلامة نصبه الكسرة نيابة عن الفتحة لأنه جمع ذكر سالم. إن المسلمين والمسلمات، إن حرف نصب وتوكيد، المسلمين اسم إن منصوب وعلامة نصبه الياء لأنه جمع ذكر سالم. الواو عاطفة. المسلمات معطوف على المنصوب، والمعطوف على المنصوب منصوب وعلامة نصبه الكسرة نيابة عن الفتحة. إذن جمع مذكر السالم يرفع وعلامة رفعه الضمة، ينصب ويجر وعلامة نصبه وجره الكسرة. قال وأما الألف فتكون علامة للنصب في الأسماء الخمسة إذا تمت الشروط المذكورة: أن تكون مفردة، أن تكون مكبرة، أن تكون مضافة، أن تكون إضافتها لغير ياء المتكلم، نحو رأيت أباك وأخاك وما أشبه ذلك. سبق معنا أن الألف تكون علامة النصب فين؟ في الأسماء الخمسة هذه. وأما الكسرة فتكون علامة النصب في جمع المؤنث السالم كما سبق. وأما الياء فتكون علامة للنصب في التثنية والجمع، يعني في الأسماء. تقول رأيت الطالبين، رأى فعل والتاء فاعل والطالبين مفعول به منصوب وعلامة نصبه الياء لأنه مثنى. رأيت الطالبين، الطالبين مفعول به منصوب وعلامة نصبه الياء لأنه جمع مذكر سالم. ما الفرق؟ الفرق الطالبين النون في المثنى تكون مقصورة وما قبل الياء مفتوح. شو الفرق؟ في المثنى الياء ما قبلها يكون مفتوحا وما بعدها مقصورا. الطالبين في جمع مذكر السالم العكس، ما قبل الياء مكسور ما بعدها مفتوح. الطالبين. تقول المسلمين والمسلمين، ومن حيث الإملاء ما في فرق، لكن الفرق من حيث الضبط والنطق. فإذا أردت المثنى ماذا تفعل؟ تضع قبل الياء فتحة وبعد الياء كسرة، المسلمين. وإن أردت الجمع ماذا تفعل؟ قبل الياء كسرة وبعد الياء فتحة، تقول المسلمين، المسلمين والمسلمين. هذا الفرق بين المثنى والجمع. وأما هذه الياء سواء في المثنى أو في الجمع فهي علامة على ماذا؟ على النصب، وأيضا علامة على الجر كما سيأتي إن شاء الله. قال: وأما حذف النون فيكون علامة للنصب في الأفعال التي رفعها بثبوت النون. ما هي الأفعال التي رفعها بثبوت النون؟ هي الأفعال الخمسة كما سبق. وبذلك نكون قد انتهينا من علامات الرفع ومن علامات النصب، يعني الرجاء أن تحفظ وأن تضبط. وأكرر ما قلته بالأمس، إن الأجر من هذه من حفظها وضبطها مع الفهم، الفهم العميق لها، فإنه قد تأسس في النحو تأسيس جيد وأصبح على أرض صلبة في النحو، يستطيع أن ينطلق وأن يدرس أي كتاب. أما إذا حفظ بدون فهم أو فهم بدون حفظ، يعني يكون فاهم المادة بس ما هو حافظ، هذه مشكلة، التأسيس ما هو جيد، نخشى في المستقبل يواجه صعوبات في المادة، مادة النحو. فالآجر الرمية هي المفتاح. وأذكر أن الشيخ محمد بن عثيمين رحمه الله في دروس الحرم المكي التي كان يلقيها في العشر الأواخر من رمضان قال كلمة في تلك الدروس، قال: إن النحو بابه من حديد ودهاليزه من قصب. الباب حديد قوي والدهاليز في الداخل قصب سهلة. كلمة جيدة. الشيخ محمد رحمه الله يعني مستفيد جدا في النحو، يحفظ الألفية ويقرر النحو تقريرا حسنا رحمة الله عليه. فقال هذه الكلمة من خبرة ومعرفة، قال: الباب حديد والدهاليز قصب. بعض الأذكياء من الطلبة ما اكتفى بهذه الكلمة، سأل الشيخ، قال له: يا شيخ، قلت إن النحو بابه من حديد ودهاليزه من قصب، فما هو الباب؟ أرشدنا إلى هذا الباب، عرفنا ما هو هذا الباب. فقال رحمه الله: الباب الأجرمية. الباب الأجرمية، من كسر الأجرمية، هذا من عندي أنا، من كسر الأجرمية وفتح الباب هذا حفظا وفهما وضبطا ومعرفة، فقد وصل إلى الدهاليز التي من قصد. هذا كل كلام يؤكد لك أهمية هذه المقدمة. نلتقي إن شاء الله الأسبوع القادم يوم السبت بإذن الله عز وجل ليلة الأحد، والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وآله وصحبه.